من المؤسف أن بعض الناس يعتب على من يتأثر بالقرآن ويبكي، هذه وقد يقع في نية القارئ، ومثل هذا أمره خطير الوقوع في النيات، يقول هذا يتظاهر ويفعل ويترك ويتخشع أمام الناس، اترك نيته إلى ربه، هل لا شققت عن قلبه؟ عليه على المسلم أن يفعل ما أمر به ولا ينظر إلى نيات الناس.